خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر الآيات. هذا الرجل عبد صالح كان الله تعالى قد مكن له من كل شيء، ولكنه أخذ بالأسباب، وهذه الفائدة التي نريدها في هذا المقام، الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالسبب الشرعي ولا تتعلق به، وهذا فيه التوحيد، أنك تأخذ بالسبب لأن هذا مما أمر الله تعالى به، وألا تتواكل بل وتتوكل على الله عز وجل وتأخذ بالسبب. ثم بعد ذلك لا بد لزوما ألا تتعلق بالسبب، لأن التعلق بالسبب شرك أصغر كما قال بعض العلماء، ميل القلب، ميل القلب والتعلق بالسبب هذا من الشرك الأصغر، لأنه يؤدي إلى محرمات أكبر بعد ذلك، بل يؤدي إلى شرك أكبر بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد ألا يتعلق قلبك بشيء سوى الله، تأخذ بالسبب، يعني عندما تمرض تأخذ بالأسباب الشرعية، فترقي نفسك، تحاول أن تأخذ دواء، تذهب للطبيب وما شابه ذلك، لكن لا يتعلق قلبك بهذه الأشياء، فإنما الشافي هو الله. لا تتعلق بالطبيب وأنه هو الذي يعني سيشفي، وهو لا، استغفر الله، استغفر الله، ولا يميل قلبك حتى لذلك، بل إن قلبك لابد أن يكون بجموعيته بين يدي الله عز وجل مصروفا، خاصة في الأمور التي فيها نتائج، خاصة الأمور التي فيها نتائج، لابد أن يكون قلبك متعلقا بالله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي، سبحان ربي العظيم، كلمات رائعة من إبراهيم عليه السلام. فالأمر أنك تأخذ بالسبب ولا تتعلق به، تأخذ بالسبب وتذهب إليه وتسعى فيه، ولابد أن يكون شرعيا طبعا. ثم بعد ذلك حتى السبب الشرعي لا تتعلق به، إنما تتعلق برب الأسباب سبحانه جل في علاه، لأن الله عز وجل هو الذي بيده النتائج، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي بيده الخزائن، وهو الذي بيده النعم، وهو الذي بيده الشفاء والإحياء والإماتة وكل هذه الأمور. كل أفعال الربوبية هي بيد الله عز وجل وحده، فإذا أردتها تعلق به هو سبحانه، التجئ إليه هو سبحانه، يشفيك ويرزقك ويعطيك عطاء لا ينفد، تعلق بالله وليس بالأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.